إذاعة بريدة تقدم يا أخي أنساك يا أخي أنساك حتى علماني الماني الماني هب الهوى رماني علماني الماني الماني هب الهوى رماني شعال قلبي بالنار روحي نامت برداني شعال قلبي بالنار روحي نامت برداني علماني الماني الماني هب الهوى رماني علماني الماني الماني هب الهوى رماني شعال قلبي بالنار روحي نامت برداني شعال قلبي بالنار روحي نامت برداني كم صديقي صاحبني يوم الدنيا طوعني كم صديقي صاحبني يوم الدنيا طوعني واليوم صديقي صاحبني يوم الدنيا طوعني كم صديقي صاحبني يوم الدنيا طوعني لك يوم تعاندني علي بلقى خلاني لك يوم تعاندني عيني ملقى خلاني علماني الماني الماني هب الهوى رماني علماني الماني الماني هب الهوى رماني شعال قلبي بالنار روحي نامت برداني شعال قلبي بالنار روحي نامت برداني يا هالدنيا الغريبة الرفقة صارت عجيبة يا هالدنيا الغريبة الرفقة صارت عجيبة يا هالدنيا الغريبة الرفقة صارت عجيبة يا هالدنيا الغريبة الرفقة صارت عجيبة صار غريمي حبيبي وخلي راح وجافاني صار غريمي حبيبي وخلي راح وجافاني علماني الماني الماني هب الهوى رماني علماني الماني الماني هب الهوى رماني شعال قلبي بالنار روحي نامت برداني شعال قلبي بالنار روحي نامت برداني شكرا خاص للمنشد أبي عبد الله وتقبلوا أحر تمنياتي مهندس الصوت قاهر العاديات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك يوم تعاندني عيني ملقى خلاني لك يوم تعاندني عيني ملقى خلاني